الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات شرح ديوان المتنبي الموسومة بكرسي المتنبي. نحن الآن في الحلقة 29، ونحن الآن في القصيدة 11. القصيدة 10 كانت أيضا مقطعة، ليست قصيدة، كانت ستة أبيات، والآن هذه القصيدة 11 كذلك مقطعة وهي عبارة عن 4 أبيات. يقول فيها: وأمره سيف الدولة بإجازة هذا البيت. والإجازة تكون بأن يأتي ببيت، غالبا إجازة كانت في شطر بيت وربما في بيت، يعني يأتي الأول، قلنا ذلك ربما في حلقة، في الحلقات الأولى، ربما في الحلقة الخامسة أو السادسة، ما معنى الإجازة. فهو يرد عليه، يعني يقول بيتا في معنى وفي قافية وفي روي وفي بحر، فيرد عليه الطرف الآخر لما يقول له أجزني ببيت يكمل المعنى أو يستفيض فيه، وغالبا بيت ببيت يكون تكون الإجازة، وقد تكون بيت بأربعة أبيات كحد أقصى، يعني هي الإجازة تكون قصيرة، هي إجازة، يعني أجزني، يعني ناولني، رد علي بمثل ما أفعل، يعني رد علي، يعني أجاوبني، جاوبني أكثر شيء ممكن تكون. طيب إيش قال؟ وأمره سيف الدولة بإجازة هذا البيت. إيش البيت الذي أمره سيف الدولة بإجازته؟ ربما البيت يكون لسيف الدولة، لأن سيف الدولة كان يقول أبياته، ليست قصائد طبعا، وليس شاعرا، لكن كان يقول أبياتا، لأنه معظم الخلفاء الراشدون كانوا كلهم يكتبون الشعر. طبعا علي معروف أنه شاعر، وطبعا في خلاف أنه هذا الشعر الذي في ديوانه كله له ماذا يصح منه وماذا لا يصح، ما هو له وما هو منحول عليه، لكن في هناك أيضا ديوان كامل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن كذلك المسألة في النحل والإثبات تبقى قضية نقدية وقضية عند علماء اللغة وعلماء الشعر والرواة من الشعراء أو رواة الشعر، لكن كلهم كان لهم أبيات مفرد، عثمان كذلك وعمر الخطاب رضي الله عنه كذلك. فيقول له: خرجت سيف الدولة، هذا هو البيت الذي يطلب من المتنبي أن يجيزه، فبيت سيف الدولة هو: خرجت غداة النفر أعترض الدمى، فلم أرى أحلى منك في العين والقلب. خرجت غداة النفر، غداة الصباح، والنفر من عرفات، يوم النفر من عرفات، يعني يوم النفر يوم الحج، يعني الحج الأكبر. أعترض الدمى، والدمى الجميلات، يعني النساء الجميلات، يعني رايح الحج ونافر من عرفات ويريد أن يعترض الدمى، يعني يقف في الطريق ينظر إلى الدمى أي إلى الجميلات ويستمتع بمنظرهن. فلم أرى، يقول، فلم أرى أحلى منك في العين والقلب، فما وجدت بين كل هؤلاء الدمى أنت أيها الحبيب. وقد تروى: فلم أرى أحلى منك في العين والقلب، لكن الحبيب المقصود إذا كان مذكرا الحبيب على إطلاقه. فلم أرى بين كل هذه الدمى، بين كل هذا النفير الجيش الممتد من الجميلات، لم أرى أحلى منك في العين والقلب. فأجازه المتنبي، فماذا قال في الأبيات الأربعة؟ قال له: فديناك أهدى الناس سهما إلى قلبي، وأقتلهم للدارعين بلا حرب، تفرد بالأحكام في أهله الهوى، فأنت جميل الخلف مستحسن الكذب، وإني لممنوع المقاتل في الوغى، وإن كنت مبذول المقاتل في الحب، ومن خلقت عيناك بين جفونه أصاب الحدور السهل في المرتقى الصعب. طيب، قل له: فديناك، يخاطب سيف الدولة، يقول له: فديناك يا سيف الدولة، فأنت أهدى الناس سهما إلى قلبي. هناك سهام كثيرة، بعضها يهتدي إلى هدفه فيصيبه، وبعضها يضل، وبعضها يسقط في الطريق، وبعضها ينكسر ذلك السهم. فقال له: أنت أهدى الناس سهما إلى قلبي، يعني سهمك يصل إلي أو إلى قلبي بأقصر الطرق ويصيب هدفه مباشرة. فسهام تضل، وسهام تسقط، وسهام تنكسر، وسهام يطول بين، يعني تتخذ مسافة طويلة حتى تصل إلى هدفها. فأما سهمك يا سيف الدولة فهو أهدى الناس سهما إلى قلبي، يعني أهدى يعني اسم تفضيل من شدة الهداية، خلاص يعرف قصده. وأقتلهم، مش بس أهدى الناس سهما إلى قلبي، وأقتلهم وهو سهم قاتل. مش قال ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت، نزع السهام وقع السهام ونزعهن أليم. قال وأقتلهم للدارعين بلا حرب، الدارعين الذين يلبسون الدروع. وقال بلا حرب لأنه لو كان سهما حقيقيا لقلنا إنه هذه الدروع قد تندق أو يعني قد تنكسر أو قد تنثقب بسبب هذه السهام، لكنه سهم مع أنني ألبس الدرع إلا أنه يخترق إلى قلبي. وقال بلا حرب ليدلل على أن هذا السهم هو سهم النظر، سهم العين، سهم الحبيب، وليس سهم العدو، أي سهم يصيب هدفه بسهولة وهو أهدى هذه السهام، ويقتل الدارعين المتحصنين الذين يلبسون الدروع بلا حرب، أي ليس في الحرب ويقصد في الحب، والفرق بينهما الراء، بس إذا علفت الراء من الحرب صارت حبا. طيب طبعا هذا المعنى مش أول مرة بحكيه المتنبي، قال له في الهمزية اللي احنا شرحناها أيضا، قال إيش نفذت نظرتها، نظرة هذه الحبيبة نفذت أي اخترقت علي السابري، السابري الدرع، السابل المسبغ المتين المحكوم من الحديد المنسوج بعضه إلى بعض فلا يستطيع أن يخترقه شيء. قال نفذت علي السابري وربما تندق فيه الصعدة السمراء، الصعدة الرمح القوي ينكسر فيه. هذا المعنى إذن إيش ليس جديدا عند المتنبي. ثم قال في البيت الثاني تفرد بالأحكام في أهله الهوى، فأنت جميل الخلف مستحسن الكذب، الكذب يعني الكذب نفسه لا فرق، زي الضحك والضحك نفسه. قال تفرد بالأحكام في أهله الهوى، وفي تقديم وتأخير، فلو أعدنا ترتيب الجملة حتى يستقيم المعنى أكثر، فهو يقصد تفرد الهوى بالأحكام في أهله، يعني في أحكام في الحياة، أحكام الميراث، أحكام الشرع، أحكام الدين، أحكام القضاء، لكن الهوى له أحكام يتفرد بها لا تنقاد لأي حكم آخر، فهي متفردة يعني استثنائية، قانون وقانون استثنائي لا تقيس عليه قانون الناس الطبيعي، ولا قانون القضاء، ولا قانون الطبيعة، ولا القانون الأخلاقي، ولا القانون من ناحية كذب وصدق، سيقول ذلك هو. فقال لك هذا أحكام الهوى متفردة خارجة عن القانون، وهي القانون بس قانونها خاص استثناء للقانون، ممكن تكون تفريع على القانون، وممكن يكون ملحق، مش نقول ملحق في القانون، هو كذلك قانون خاص. إيش هو؟ قال له هذا القانون الخاص في الحب، قال تفرد بالأحكام في أهله الهوى، فأنت أيها المحبوب جميل الخلف، الخلف أن تخلف الموعد، هل إخلاف الموعد جميل؟ طبعا لا. مستحسن الكذب أو الكذب، هل الكذب مستحسن؟ طبعا لا، لكنه في حالة الحبيب ماذا يكون؟ مستحسن، يكون مستحسنا، وإخلاف الوعد يكون جميلا. كيف طبعا؟ قال له ليش؟ سنقول لماذا؟ قال له أعيد بس التأكيد على المعنى، فقال له فأنت جميل الخلف، أي إخلافك الموعد جميلا وإن كان، وإن كان إخلاف الوعد في الوضع الطبيعي ليس جميلا بل مستقبح، بل هو من صفات المنافقين. وقال له مستحسن الكذب، أيضا من صفات المنافقين أن تكذب، لكن كذبك مليح أيها المليح، وإخلافك الوعد جميل أيها الجميل. قال لماذا؟ لأن حين تخلف وعدك آمل أن أظل أطلب منك وصالا بعد هذا الإخلاف، فأظل أعيش على الأمل فتمطلني، فتمطل بالوعد وتكذب في هذا الوصال فلا يتحقق، فأظل على الأمل، وأن أعيش على الأمل خير لي، لأنه يظل ينشئ تلك العلاقة حتى ولو كانت بالمطل وبالإخلاف وبالكذب، لكنه ينشئ تلك العلاقة ويجعلها بيني وبين الحبيب مستمرة. وكثير من الشعراء عبر عن ذلك بهذا المعنى، أنه قال مثلا ابن الفارض قال إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي، وماطل إن وعدت ولا تفي، ما فيش مشكلة عندي بالمطل بس عدني، ظلك عدني أكثر من مرة، لكن الشاعر جاء إيش قال؟ فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني، فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني. ما عندنا يا بتعكس يا مع السلامة، أنا أدي ثنتين لو واحدة خالفتني بقطعها وبنسى الموضوع. شاعر آخر طبعا نوع من الشعراء يعني آخرون، لكن هنا يقول أنت ماطل في الوعد وأخلف في هذا الوعد واكذب، فإنه مستحسن كذب الحبيب ومستحسن وجميل خلفه. ثم قال في البيت الثالث: وإني لممنوع المقاتل في الوغى، وإني لممنوع المقاتل في الوغى. الوغى الحرب، ممنوع المقاتل، لا أجعل أحدا يقتلني في الحرب، لست سهلا أن يظهر بي أحد فيقتلني من الأعداء، ممنوع. لا أصاب بسوء في الحرب لأنني أستطيع أن أحمي نفسي وأستطيع أن أدافع نفسي فلا يقتلني أحد. لكن وإن كنت مبذول المقاتل في الحب، لكن في الحب فنظرة واحدة تجعلني أكر أو أخر صريعة، فمبذول أنا في الحب ما فيش مشكلة، أنا سامح للمحبوبة أن تقتلني، لكنني لا أسمح للأبطال ولا للأشداء من الأعداء في الحرب أن يقتلوني. فبالتالي وإني لممنوع المقاتل في الوغى وإن كنت مبذول المقاتل في الحب. وهذا يسموه في اللغة العربية المقابلة، وهذه مقابلة جميلة طبعا. وكمان في البيت الثاني في الشطر الثاني فيه شيء من المقابلة أيضا. المتنبي كثير من أشعاره كثير جدا يعني أنه يعتمد على المقابلة، فطبعا لو ذهب الدارسون إلى دراسة المقابلة في شعر المتنبي لا يعني وقع ولا كنز ثمين. طيب ثم قال في البيت، طبعا البيت الثالث المعنى قالوا يعني يشبه هذا المعنى، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي فهو قال بقصيدة أخرى، قال: محرمة أكفال خيلي على القنا. يعني إيش؟ أنا في الحرب ما أجعل القنا وهي الرماح تصيب مؤخرات خيلي أكفالها أي ظهرها، لا أجعل القنا والرماح والسيوف. ليش؟ لأنني حين أصاب من الخلف أكون هاربا وأنا لست كذلك. طيب إيش قال؟ محللة لباتها، اللبة هاي اللبة اللي أسفل العنق وفوق الصدر وأعلى الصدر، قال محللة لباتها والقلائد، والقلائد مواضع القلادة، يعني محللة نحرها، فإن أصابتني أرطعنة هنا وأصابت خيلي فهذا يعني أنني شجاع ومقبل لست مدبرا، يعني قريب منه، هذا أسلوب المتنبي طبعا. إيش إذن بيت المتنبي الآخر؟ قال: محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة لباتها والقلائد. ثم قال في البيت الرابع الذي أجاز فيه بيت سيف الدولة وهو الأخير، قال: ومن خلقت عيناك بين جفونه، ومن خلقت عيناك بين جفونه، ومن يك قلبي قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى. قال في القصيدة السابقة أو يعني قبل قصيدتين في قصيدة الرحلة من مصر إلى العراق، قال: شوف، ومن خلقت عيناك بين جفوني، أي من جعلت عيناه عينيك، يعني لو من كانت همته كهمتك، من كان ينظر بعينيك، ينظر نظرك ويزن الأمور بميزانك أنت، فجعلت عيناه بين عينيك أو بين جفونك. ومن خلقت عيناك بين جفونه، يعني أنت أعطيته هذه العيون فرأى بها، فكأنه أنت أي أو كأنه ينظر بنظرك ويحكم بحكمك ويقرر بقرارك. فقال: إذا كان كذلك فإنه سيصبح مثلك، سيصبح عظيما مثلك. كيف؟ أصاب الحدور السهل في المرتقى الصعب، وهي مقابلة أيضا، الحدور النزول والعكس المرتقى، هذا قابلها بالمرتقى، والسهل قابله بالصعب. قال: الحدور السهل في المرتقى الصعب، يعني إيش قال في المرتقى الصعب؟ الناس تكون عندها المرتقى الصعب لا تستطيع أن تبلغ المرتقى ما يرتقى، وقصد ما يرتقى من الغايات، فهي في طريقها إلى أن تصل ما تريد يعني يصعب عليها ذلك يعني شيء يعني صعوبة جمة، لكنها عند سيف الدولة وعند من يرى رؤية سيف الدولة ومن عند من أعاره سيف الدولة همته وعزيمته سيكون هذا المرتقى الصعب حدورا سهلا، يعني كأنه نزول سهل ينحدر بدون أي عناء. ليش؟ لأنه همته أعلى من كل علو وعزيمته أعلى من كل غاية وإن كانت عالية وبعيدة. فقال: أصاب الحدور السهل في المرتقى الصعب، والمرتقى الصعب هذا المصطلح أو هذا التركيبة من النعت والمنعوت استخدمها أبو جهل لما في رواية إن صحت الرواية عندما وضع عبد الله بن مسعود وضع رجله على صدر أبي جهل في معركة بدر وهو في النزع الأخير، يعني أبو جهل كان يموت، فإيش نظر إلى عبد الله بن مسعود؟ ويفترض الإنسان في لحظة الموت يعني يطامن من كبريائه ومن غروره ومن عنجهيته، لكن ظل على عنجهيته أبو جهل، ظل على كبريائه وتكبره وعنجهيته حتى آخر لحظة. فإيش قال لعبد الله بن مسعود؟ قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا، قصده صدره، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف عزة النفس قديش عنده، قديش العنجهية. قال له: مش يا راعي الغنم، راعي الغنم لحالها شتيمة. قال له: رويعي، صغر الراعي إلى رويعي ليبالغ في شتمه وهجوه وهو يموت لما وضع رجله وأجهز عليه كما في الرواية. قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. إذا البيت الأخير: ومن خلقت عيناك بين جفونه، من كانت عزيمته كعزيمتك أو من أخذ منك هذه العزيمة سيرى المرتقى الصعب حدورا سهلا، فكل غاية وإن كانت بعيدة يستطيع أن يحصلها. نتوقف عند هذه الأبيات لأن المرة القادمة ستكون القصيدة 12، وهي قصيدة يعني طويلة نوعا ما، وبالتالي إن شاء الله تعالى سنشرحه في الحلقة 30 القادمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.